بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمي العودين حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان خطبة ليلة القدر لفضيلة الشيخ مزمل عوض طيبي حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة أدخلت في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره ويجد ويجتهد في العبادة، هكذا جاء الحديث عن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومعنى كان يحيي ليله إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، ومعنى يحيي الليل اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال يحيي معظم الليل وليس كل الليل، والبعض الآخر قالوا يحيي كل الليل، والذي يظهر أنه كان يحيي كل الليل في العشر الأواخر. يستيقظ من الليل لا ينام أصلا حتى الصباح، لا ينام ولا دقيقة واحدة بالليل، وربما ينام بالنهار، ولكن بالليل في العشر الأواخر في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام بالليل ولا دقيقة واحدة، هذا وراجع. والسبب في ذلك كان ذلك تحريا لليلة القدر، وتقول عائشة رضي الله عنها وأيضا كان يشد مئزره إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان، ومعنى ذلك أنه يعتدل النساء ويجتهد في العبادة. والسبب في ذلك تحري ليلة القدر، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث وجد واجتهد إذا دخلت العشر، يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من أيام أو من ليالي الدنيا كلها. والسبب في ذلك أيضا تحري ليلة القدر، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان، اعتكف في المسجد وترك بيوته عشرة أيام الأوائل من رمضان، اعتكف في المسجد ليل نهار ليتحرى ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوائل أيضا ليتحرى ليلة القدر، فجاءه جبريل من السماء فقال إن الذي تطلب أمامك حينما اعتكب العشر الأوائل، قال لو إنما إن الذي تطلب أمامك، فاعتكب العشر الأواخر، فجاءه جبريل ثانية فقال لو إن الذي تطلب أي ليلة القدر هي التي تطهر أمامك. وبقي العشر الأواخر فقط، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لذلك قال هو صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولكن رغم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن الإنسان يعتكف في العشر الأواخر ويجتهد في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، كذلك باقي ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها فضائل غير فضل ليلة القدر التي فيها، هي في حد ذاتها العشر الأواخر فيها فضل من دون ليلة القدر. فكيف إذا كان فيها فضل وكان فيها ليلة القدر بفضلها وبركتها وعظمتها عند الله سبحانه وتعالى ومن ثم عند المؤمنين؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعشر الأواخر، قال تعالى: والفجر وليالي العشر. وليالي العشر، بعض أهل التفسير قالوا الليالي العشر هنا العشر الأواخر من رمضان، وقال بعضهم هي العشر الأوائل من ذي الحجة. لذلك اختلف العلماء أي الأيام أفضل عند الله، هل هي العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة أيام الحج؟ ووفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين وقال الأفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة. إذا قسنا بالليالي وليس بالأيام، فالليالي المفضلة عند الله أفضل ليالي الدنيا ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإذا قسنا بالأيام وليس بالليالي، أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فعموما هي أفضل ليالي الدنيا على الإطلاق العشر الأواخر التي نحن مقبلون عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمالنا وآجالنا لندرك العشر الأواخر من رمضان، ولنكمل عدة رمضان، ولندرك ليلة القدر. ومن الآن عليكم أن تسألوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لإدراك العشر ولإدراك ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فتلك الليلة ليلة عظيمة أنزل الله في شأنها سورة كاملة تسمى بسورة القدر، هذا دلالة على عظم هذه السورة. فلما أنزل الله في ليلة القدر سورة كاملة باسمها دل على عظمتها، كما أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل سورة كاملة باسم النساء تسمى سورة النساء، دل ذلك على حفظ مكانة المرأة في الإسلام، ليس كما ينادي العلمانيون والشيعيون وأعداء الله سبحانه وتعالى من الكفرة والملحدين ينادون ويزعمون أن الإسلام قد ظلم المرأة. نقول لهم أن الإسلام قد أنزل الله عز وجل في دينه الإسلام سورة كاملة من القرآن الكريم تسمى بسورة النساء، إلى غيرها من أحكام النساء التي بسطت في غير سورة النساء من الأحكام التي تختص بالنساء. فدل ذلك على عظم الليلة ليلة القدر. وإنما سميت ليلة القدر، سميت ليلة لأنها تبدأ من مغيب الشمس وليس بعد العشاء، تبدأ من مغيب الشمس وتنتهي إلى طلوع الفجر، فهي ليلة كاملة، لذلك سميت ليلة وسميت بليلة القدر. معنى القدر له معاني اختلف فيه العلماء. المعنى الأول القدر من القدر، القدر بفتح القاف وسكون الدال، معناه بمعنى القدر بفتح القاف والدال مع بعض القدر، والقدر أي التقدير والقضاء والآجال والأرزاق، فسماها الله ليلة القدر من القدر، أي أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها أرزاق وأعمال وآجال الخلائق في هذه الليلة. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل من اللوح المحفوظ، ويكتب في هذه الليلة في كل سنة من ليلة القدر تكتب أرزاق وأعمار وآجال الخلائق على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسمائة ألف عام، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، لسبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر، أن القدر من الشرف والمكانة العالية والتعظيم. فأنت تقول هذا الرجل ذو قدر، أي ذو مكانة وذو عظمة، فتم الله ليلة القدر بالقدر، القدر من المكانة العالية ومن التعظيم، لأن مكانتها عظيمة، ولأن مكانة ليلة القدر عالية عند الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك عدة أسباب. أولا، لنزول الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. السبب الثاني، لعظم وتعظيم ليلة القدر، لنزول القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. السبب الثالث، لتعظيم ليلة القدر، لكثرة نزول البركات والرحمات فيها من الله.